من النبي صلى الله عليه وسلم فيعظمه في الدنيا بمثل كثير عن تعالى عبده فرق وعلم عبده في الآخرة رسل الله هم غزاة البرايا ولكل محجة بيضاء من الأدبيات. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الغزاة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى ليهدوا البشرية، ليدلوا البشرية على الله تبارك وتعالى، ليدلوا البشرية على المنهج الرباني الذي يسعدون به في هذه الدنيا وفي الآخرة. رسل الله هم غزاة البرايا ولكل محجة بيضاء. لما كانت النبوة من الخطورة بمكان، لما كان اتباعها ينبني عليه تعرف الأبد والإعراض عنها يؤتي شقاوة الأبد، شاء الله عز وجل أن يدعم الرسل الذين اختارهم بدعامات كثيرة جدا ولكل محجة، أي حجة ظاهرة قاهرة لا يتنسب عنها ولا يعرض عنها ولا يقص عنها ولا يقصها إلا في الشخص. ولكل محجة بيضاء. الفرق بين النبي والرسول من حيث اللفظ، طبعا نحن لا نجد مثل هذا البحث لدى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وإنما وجدناه فيما تأخر من القرون في صوف الصغر في العصر العباسي وما وراء ذلك. لماذا يا ترى لم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا؟ الوجه الأول مرتبط بالتوحيد، وجه الثاني مرتبط بسوي هذه العبادة موافقة لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أقبل علماء التوحيد على الكتاب والسنة وبدأوا يفصلون في مثل هذه المسائل. تقول لي طيب ما دام الصحابة لم يبحثوا فيها وما دام علماء التوحيد قد بحثوا بها فيما بعد، نحن بحاجة لها، نحن بحاجة في هذا؟ قال هؤلاء نحن نتعلم الفرق بين النبوة والرسالة من أجل أننا مطالبين بحفظ القرآن الكريم، وفي كتاب الله جاء لفظ النبوة ولفظ الرسالة. يتدبروا، نحن مطالبون بأن نتدبر الأحاديث الشريفة، هناك أحاديث تناولت النبوة وتناولت الرسالة. يقول تدل كل من الكلمتين النبي ورسول على الفرق بينهما، يعني نأخذ كلمة عين وكلمة أذن، هل من فرق بين العين والأذن؟ في فرق. من أي هذا الفرق؟ من الكلمة نفسها، عين لها مضمون وأذن لها مضمون، لسان له مضمون والسن له مضمون، يد لها مضمون وشعر له مضمون. فقولنا نبي من النبوة أو من النبوة، النبوة المكان مرتفع والنبي يأتي مرتفعا عن قومه رافعا له، وهذا مرة معنا. أو من النبوة بمعنى أنه منبأ يعني يوحى إليه. أمر رسول الكلمة تدل على أنه واسطة بين مرسل ومرسل إليه في مدرسون حتى في اللغة. إذن معنى كل من الكلمتين يتأتى إنه أن ثمة فرقا بينهما، حيث إن نبي لها معنى واتقاق ورسول لها معنى واتقاق، حيث من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، حيث إن جبريل نزل عليه بشرع من الله عز وجل، أو حيث إن جبريل نزل عليه يأمره بأن يصدق شرع رسول قبله أو شرع رسول معه، لأنه قد يلتقي النبي مع الرسول على القول بنبوة الخضر، فقد التقى مع موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى كان رسولا والخضر إنما كان نبيا على القول بنبوته. إذن من حيث إن الله عز وجل أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهو نبي، فلو أمر بتبليغه أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه فهذه الرسالة تماما حينما آتي الإنسان أقول له اسمعني وأكلمه، أقول له أصدق أمانة وسلم خيانة، أقول له إن الفرج مع الصبر وإن مع العسر يسرا، حيث أقول له إن النظافة في الظاهر والباطن تميت محبة الله تبارك وتعالى وتميت محبة الناس، حيث أقول له أقول له أقول له فاركتها إنباء أنا أنبئه بمعاني أخبره بمعاني إلى هذا الحد لا نعتبر شيئا إلا أني أخبره فقط. فبعد ذلك إذا قلت له أوعيت يقول وعيت، أقول له فليك من وراءك، فإذا ما أرسلته إلى من وراءه مع ذلك أنه رسول من قبله إلى من وراءه، أبحاجة ربنا تبارك وتعالى إلى أن يرسل رسولا؟ الحاجة تتأتى منا ونتأتى من الله تبارك وتعالى، نحن بحاجة إلى الرسول، إذ إنه كان بالإمكان أن يبلغ الله عز وجل الناس واحدا واحدا، لكن شاء الله عز وجل وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى أن ينسب لهم من أنفسهم إنسانا يتلقى عنه ويلقيه ثم يطبق ليكون حجة في التطبيق على من يبلغه. كان بإمكان أن ينزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة على جبل أبي قبيل، الجبل المطل على الكعبة المشرفة اللي عليه الآن قطب، جبل أبي قبيل صلى وجبل أبي قبيل، كان بإمكان أن ينزل كتابا بين جبتين وبقراطيس من السماء كالألواح التي أنزل إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينادي منادي يسمعون صوته ولا يرون شطره، يقول لهم هلموا الى كتاب الله على جبل ابي قبيل، خذوه اقرؤوه تدبروه طبقوه كما كتاب. لكن شاء الله عز وجل كما قلت رحمه للبشر ان ينقض لهم انسانا ياخذ عن الله عز وجل يعي ما ياخذ، فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه، ثم امره بان يبلغ البشر عبر امرين او عبر سبيلين، السبيل الاول التبليغ الانساني والسبيل الثاني التبليغ الدين السلوكي، فالنبوه تاتي لتؤكد امكانيه تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. لذلك ما بعثنا بامر من الامور الرائعه الربانيه الا وسبقنا الى تطبيقها الرسول صلى الله عليه واله وسلم. هذا هو او هذه هي الرساله. امر اخر، رساله كإناء واسع يسع كل ما عز، والناس انما هم عطاش يسوقهم الله تبارك وتعالى الى هذا الاناء من اجل ان ياخذ منه، فيعطي ذلك الاناء مما فيه من ماء عذب الى كل سلوك، يقصر لمن يحتاج للتقصير ويملا حظ من يحتاج الى ان يملا حظه. معنى هذا شركة الكهرباء تعطي طاقة رئيسة، انت احيانا بحاجة الى ان لا يكون الضوء قويا، واحيانا تحتاج الى ان يكون الضوء قويا، ما الذي تفعله؟ انما تريد ان تحول الطاقة الهائلة الى نواتج من اجل ان تنام عليها، تأتي ب الطاقة البسيطة جدا التي لا تحتمل أكثر منها فتضعها بشكل نواتي بشكل مصباح، هذا المصباح تستحدث به مدة من الزمان، قبل هذه المدة أنت بحاجة لطاقة أكبر، فإذا بمصباح أكبر النبوة تخاطب الناس على قدر عقولها، تأخذ التوعية ثم يخاطب الذي صلى الله عليه وسلم الناس، هم لا يحتملون ان يحرم الخمر مباشره، لا يحتملون هذا، ويعلم الله تبارك وتعالى ذلك، وهذه من رحمه الله عز وجل انه يتدرج بهم في التشريع سواء كان التشريع امرا او كان نهيا. اذا النبوه لا اكثر من دور، ولعل من اخطر ادوارها ان تعطي البشريه قاطبه كل انسان على قدر طاقته، أصدقه بالله عني أخذ ملايين شفعات من النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمر رضي الله عنه أخذ ملايين شفعات، لكن تبقى طاقة التصديق على الانتصار وعلى الأخذ. أكثر طاقة عمر رضي الله تعالى عنه كان الخلق على الخلق كهذا موافقة، وهذا لا تكون تحكم منه أجلكه من أول ما تكون أجله في كثير المطاهرة يفتح الحزين. لما جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أولئك على الحق؟ قال بلى. أوليك على الباطل عن قريش؟ قال بلى. قال إذا فلم نعطي الدنيا من ديننا ما دمنا على الحق فيه؟ ما نعطيهم ولا شيء نعطيهم. بعدما تبينت بنود صلح الحديبيه فقال له رسول الله إني رسول الله ولن يضيعني. رسول الله أكد رسالة، ومعنى أكد رسالة أن النظر القريب يرى في البنود إجهافا من جانب عقلهم. النظر القريب، وحينما أقول قريب ليس هذا رمزا لعقل عمر رضي الله عنه، فكان عقل عملاقا. كل الصحابة رضي الله عنهم أو كل إنسان حتى أكثر من عاجز كان يمكن يرى هذه الرؤية، لكن يبقى نظر النبوة لا يفارق. نظر النبوة أبعد بكثير كثير. قال له إني رسول الله ولا يضيعني. فجاء عمر إلى أن يحرص الذكر رضي الله عنه. قال أولئك على الحق؟ قال بلى. أوليس على الباطل؟ قال بلى. إذا لم نعطي الجزية من ديننا ما دمنا على الحق وهم على الباطل؟ كأنما هذا استشف من الصدير وجهة نظره في الموقف. الموقف الذي رأى فيه بنودا ما تقبل الظاهر، فقال له إنه رسول الله ولم يضله. أو إذا الغمزة مثل ما قال رسول الله عليه تماما، القلب على القلب يعطي ويخاطب الناس على قدر عقولها، لكن لا بد من قاتل مشترك واحد. ما هو؟ كل البشر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل البشر المخاطبين يعني الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول البشرية قاطبة ينبغي أن يؤمنوا بالآخرة والجنة والنار والقضاء والقدر والكتب التي أنزلها الله عز وجل، يعني الأساسيات كلنا تشتركون فيها، لكن لا يمكن أن يكون إيمان الصديق من حيث الاتحاد كإيمان غيره. لو وجد إيمان الصديق بإيمان الأمة لرجع إيمان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، والآثار كثيرة في مجال هذا. ما الذي نريد أن نؤكد هنا؟ النبوة تأخذ من الله جل جلاله ثم تعطي رسالة تخاطب البشرية على قدر عقولها، لكن تنهض ببشرية خاطبة. يقول قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا. الكاف هنا ضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل أرسلنا نا الضمير عائد على الله تبارك وتعالى. المدد هو الله، والمدد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وللناس المرسل إليهم. ورسولا فيه معنى يؤكد الفعل أرسل. أرسل رسولا وأرسلناك للناس رسولا، يعني حال كونك رسولا، وهذه تؤكد معنى الفعل أرسل رسولا. طبعا لم يذكر الله تبارك وتعالى هنا في قوله وأرسلناك للناس رسولا لم يذكر مضمون الرسالة. أين مضمون الرسالة؟ كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالنبوات، ما يتعلق بالآخرة، ما يتعلق بعوالم الغيب، ما يتعلق بالتشريع، كله مضمون الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس من هذا أن الرسول نبي وزيادة؟ النبي من أوحي إليه، والرسول من أوحي إليه. بما يفترق الرسول عن النبي إذن؟ إذا كلف التبليغ فهو رسول، إذا لم يكلف التبليغ فهو نبي. إذا كل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. وهذا هو المقصود من كل قضية، الوصف بالرسالة مغاير للوصف بالنبوة. بمعنى حينما أقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، محمد نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، أخبرت عنه بخبرين، محمد كذا نبي خبر ورسول خبر، يعني وصفته بالصفتين. فالوصف بالنبوة مغايرا للوصف بالرسالة. وقد جاء الوصف بالنبوة والرسالة في مثل قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. النبوة بدأت بموسى عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله عز وجل إليه أول ما أوحى إليه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كل هذا في مقام النبوة في فترة النبوة. ثم بعد ذلك: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. هنا رسالة. كل كلام من الله تبارك وتعالى قبل قوله اذهب إلى فرعون إنما هو نبوة، ومن قوله اذهب إلى فرعون وما بعده إنما يحكي فترة الرسالة. إذا ما الدليل على أن هناك فرقا بين نبي ورسول؟ أولا، هو نبي من النبوة ومن النبوة، والرسول من الرسالة. اثنين، أن الله تعالى وصف بالنبوة ووصف بالرسالة. هل هناك رسالة؟ نعم، هناك رسالة. ما هو؟ جاء من حديث البراء بن عازب، وهذا الحديث طبعا نحن بحاجة إليه كل يوم كل يوم إلا اليوم الذي لا لنا فيه. إذا عندك ليلة ما تنام فيها أنت ما تقول هذا الكلام، أما ما دمت ستنام تقوله. جاء بحديث عن براء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ورد في الحديث أن الروح تحوم حول العرش إن كان صاحبها نام على وضوء، والرؤى التي يراها تكون رؤى صادقة. فالنوم على طهارة، يقول فيكين على طهارة وأنا سأوم معي بعد قليل. فإذا في الوضوء قد انتقض، يعني إذا نام انتقض وضوء. قلة المهم البداية، البداية أن تنام على وضوء، ثم بعد ذلك لا علاقة لك بالموضوع. إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذا في أدراح القلب طبعا، قلب حسيها. ثم قل: اللهم، يعني يا الله، إني أسلمت وجهي إليك. عم اقرأ في الكتاب، يقول بعض الناس الذين ما حققوا التوحيد، ما حققوه، هؤلاء يفاتحون الله تبارك وتعالى بالكذب. الذين ما حققوا التوحيد يفاتحون الله عز وجل بالكذب. نقول: أين الكذب الذي يفاتح الله عز وجل به من قبل هؤلاء؟ قال: ألم ترى بأن هؤلاء حينما يصلون صلاة الفجر، صلاة السنة الأول، هو سيد الله توضأ ثم هذا يصل السنة، ماذا يقول؟ وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقال وجهت وجهي، إذا كان فعلا وجه وجهه صادق، ويكون قد جمع إلى تصديقه صدقه. تصديقه بماذا؟ قال: جرب المسلم على التوفيق وعلى الصدق وعلى الإيمان بالصدق وعلى العمل بالصدق حتى من فاتحة نهاره. أليس تؤذن حينما يقول الصلاة خير من النوم؟ ماذا نقول نحن؟ صدقت وبررت وبالحق نصدق. صدقت وبررت طبعا هذا في حق من كان مستيقظا، أما إذا كان نائما ما راح يصل الصلاة خير من النوم إلى دونه. إذا سمعت مؤذن يقول الصلاة خير من النوم كله صدقة، فأنت كأنما تعاهد الله عز وجل مع فاتحة النهار أن تكون مع الصادقين، تقول له صدقتم. طيب في مقابل إذا كان كذاب متهما كله كذب، إن أنت مع صدق مع كذب، والحياة إما صدق أو كذب، تقول صدقت وبررت وبالحق نطقت. ثم الله أكبر، وجهت وجهي الذي فطر السماوات. فعلا وجهت وجهك، بمعنى كل ذات مجتمع على الله تبارك وتعالى. أما إذا كان تتناهبه الخواطر من الصباح معاك لسانه يقول وجهه وجهي وقلبه متوجه لغير الله تبارك وتعالى، فهنا يقول قد فاتح الله عز وجل الكذب. هنا يقول أسلمت وجهي، يقول اللهم إني أسلمت وجهي إليك. إذا فعلا قسم وجهه لله عز وجل مع الضابط، وإلا يقول قد ختم ناره لكذب كذلك. إني أسلمت وجهي إليك وفرطت أمري إليك. ينبغي يفوض أمره إلى الله، ما في أعظم من الله عز وجل يدافع عنك، ما في أعظم من الله عز وجل يحييك. فإذا فعل فوض أمرك لله تبارك وتعالى، ولا يعني تفويض أمر أنك تترك الأسباب، لكن تأخذ بالأسباب لله تبارك وتعالى. وأفوض أمري إليك وأجعل ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واجعلهن، اجعل هذه الكلمات من آخر كلامك. يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم القراءة من عاجب الأم من ورائه هذا الدعاء. يا طيب، ما بين لك الرسول صلى الله عليه وسلم الفائدة من هذا الدعاء؟ صحيح هو تجسي فائدة، كل فائدة إن أنت مع الله، إذا لم تناموا مع الله عز وجل والله يحرصك وعتنائك وسيحرصك على ما تستطيع. لكن يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن نمت من ليلتك نمت وأنت على الفطرة. إذا أخذت وطرك لا سمح الله طبعا الآن، إذا انتهى الأجل انتهى الفطرة، ما تطلع من النوم وأنت نايم من ولا تفقد إلى عالم الغزاء في أخير عظيم. طيب، قال رائعا. فأين الشاهد في كل الآن في دليل على الفرق بين النبي والرسول وجيه هذا الحديث؟ أين الشاهد الآن؟ ما ماذا يقول براء؟ يقول: فرجدتهن. فرجدتهن يعني طبعا بيحفظ الآن، فرجد كما نفعل نحن تماما، لأستذكرهن، لأستذكرهن. فقلت وعرفي: آمنت برسولك الذي أرسلت. رسول الله ما قال له قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فماذا قال براء؟ وبرسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فمن جملة ما عُلِل به رسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى لما لم يرد رسول صلى الله عليه وسلم أن يقول برسولك وصوب له قال قل بنبيك، دل على أن هناك فرقا بين النبيين وبين الرسول. طبعا التعليلات هذه ما نحتاج إليها الآن، من شاء أن يرجع الكتاب في تعليلات أخرى، لكن الدليل يبقى هو الدليل على الفرق بين النبوة وبين الرسالة. قال البخاري: ميز الرسل عن الأنبياء لأن الرسل هم أصحاب الكتب والشرائع، والنبيين هم الذين يحكمون بالمنزل على غيرهم مع أنه يوحى إليهم، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. يقول: كل رسول نبي من غير عكس، فالرسول أخذ مطلقا. من غير أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أنه لا فرق بين النبي ورسول؟ قال: ذهب المعتزلة إلى أنه لا فرق بين النبي وبين الرسول. ما دليلكم؟ نحن عندنا دليل. ما دليلكم أنتم؟ قال: دليلنا قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يفهم أن الرسول رسول والنبي رسول أيضا بمعنى واحد إلا إذا تميز فأثبت لهما الإنسان عنه. لكن أهل الدنيا والجماعة قالوا: ليس كما ذهبتم أنتم، ليس معنى قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك كما ذهبتم أنتم، وإنما المعنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي. هناك كثير من أمثال هذا في اللغة العربية. هل هناك حديث أخرى؟ قال: هناك جديد يستأنس به فقط ونأتي به ثم نترك المجال إذا كان هناك كثير. روي عن أبي ذر رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ من أول نبي؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله، ونبيك؟ قال: نعم، نبي مكلم قلت يا رسول الله كم المرسلون كم عددهم؟ قال 310 جما غفيرا، 310. وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال 120,000، 120,000. الرسل من ذلك 315 جمع غفيرا. قال الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح ووقع في ذكر عدد الأنبياء حديث أبي ذر مرفوعا أنهم 124,000. الرسل منهم 313 رسولا. هل نجزم بعدد الرسل؟ العلماء رضي الله عنهم على أنه لا نجزم في عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كم عددهم؟ الأولى ألا نذكر. الحديث الذي ذكرته ليس حديثا صحيحا وإنما حديث ضعيف، بمعنى لا يبنى عليه عقيدة، لا يبنى عليه عقيدة، وإنما قلنا يستأنس به فقط. إن السؤال انقطع على النبوة فعددها ثم حصر منها عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا الأفضل أن يمثل؟ قال لأن الله تعالى قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يا ترى هل الرسالة سابقة على النبوة أم النبوة سابقة على الرسالة؟ قال النبوة سابقة على الرسالة، وبينا هذا لأن الله تعالى إنما نبأ موسى ثم أرسله. يا ترى هل الرسول صلى الله عليه وسلم مر بفترة نبوة ثم رسالة أم أن النبوة والرسالة معا؟ ذهب العلماء مذهبين. المذهب الأول قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى قوله إن إلى ربك الرجعى. هذا كله فترة النبوة. متى بدأت فترة الرسالة؟ بدأت قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن هناك نبوة سابقة على الرسالة، هذا مذهب. والمذهب الثاني الرسالة والنبوة معا، أين معا؟ قال في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه نبوة، خلق الإنسان من علق، اقرأ هذه الثانية. ما الفرق بين اقرأ الأولى واقرأ الثانية؟ اقرأ الأولى تلقى عن جبريل، واقرأ الثانية اقرأ ذلك على قومك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الكلي ما قرأ مباشرة وإنما قرأ لما أن نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. أقول لك قرأ لكن لا في إطار واسع وإنما في إطار كثير. فأول من آمن به السيد خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها من النساء. إذا اقرأ الأولى نبوة واقرأ الثانية في النص نفسه الذي كان أول ما نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. لا إذا كان على وضوء ما يطلب منه أن يتوضا مرة ثانية. طبعا أنتم التفتتم لتوضأ وضوءك للصلاة، هذا إذا لم يكن متوضئا، وإلا إذا كان متوضئا فلا يحتاج إلى وضوء آخر. هذه القصة الثانية. افترض أنه متوضئ وقد صلى صلاة العشاء وهو على وضوءه وأراد أن يتوضأ وضوء آخر اليوم، يمكن هذا. وقد ورد في الأثر الوضوء على الوضوء نور على نور، لكن بشرط واحد. ما هو النظارة الثانية اللي بيجاوب عليه؟ الشرط هو قال إذا توضأت الآن ولا صليت، أنا توضأت وما صليت ولا حتى كنت الوضوء، ثم كنت بفتح الوضوء على وضوء نور على نور راح توضأ مرة ثانية، قلت لا هذا من باب إفراط. ينبغي أن يستعمل الوضوء الأول، يستعمل ولو بركعتين. إذا توضع الآن ولم يصلي ولا شيء، ما صلى ولا ركعة، ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ مرة ثانية، قل لا الوضوء الأول استعمله، يعني صلي ولا ركعتين، ما قلت النظارة الثانية للجاوز. يعني إذا إسراف، إذا كان الإسلام قد راعى خذ التعامل مع الكون يمشي على الفطرة. أفصح نحن أن ننفق أموالا ثلاثين إلى اثنان؟ إذا وضوء الماء ماذا أكثر من الماء؟ والوضوء طهارة، ومع ذلك فلا تتوضأ ثانية إلا إذا استعملت الوضوء الأول. إذا كان هكذا، إذا هل يصح أن يكون اشتراك الوقت؟ كم تنفق من الأوقات إلى عشاء؟ له كل له. والله النوم أحسن. ما بقول نوم من أفضل العبادة. لا، النوم فعلا النوم أحسن من اللغو، أحسن بكثير. فكيف تنفق المال؟ وانفاق الطاقة، وانفاق الجهد، ضياع في الضياع، وانفاق الثروة، إلى آخر ما هنالك من الأمور. نعم. نعم، بارك الله. واضح، ما شاء الله. بارك الله فيك. هو الإنباء الإخبار. فإذا استوانا أنا قلت لك احمل رسالة يا فلان أو نبله، يعني خبره. إذا قلت لك خبره معك أنت رسول من قبلك يا فلان، لما قلت لك نبله مع ذلك أنه هو أنك رسول مني إلى فلان. طبعا المصطلحات أنا أود أن أطيل الآن فكرة بسيطة جدا، لأنه كيف ما يصير في نوم قضية الرسالة مرسل ومرسل إليه ورسول رسالة، هذه ينبغي أن تكون واضحة وواضحة بشكل الأهم من هذه الحق بشكل قضية الإسلام نفسه. المشكلة أن حقيقة الإسلام تكاد تنمحي من بعض الناس، ما أقول من كثيرين، تكاد تنمحي. فهو يقول نفسه مسلم مع أنه ما له علاقة بالإسلام، ما هي السلوك، ما معنى الإسلام؟ أسلم إسلام، إسلام مصدر، مصدر إسلام مثل إحسان، إسلام مصدر إيه فعل؟ قال فعل أسلم، أسلمت فعل فاعل، أسلمت لماذا أسلمت؟ والله أنا ما عندي استعداد أسلم أن أسلم، ما عندي استعداد أسلم لمن هو مثلي، لمن هو مثلي ما عندي استعداد أسلم، لأن الله عز وجل كرمني وأعطاني عقل وأعطاني إدراك وأعطاني إرادة وأعطاني طاقة وأعطاني صفات رائعة. إذا أنا لم أسلم، أسلم لمن هو فوقي، فوقي علما وفوقي قدرة وفوقي إرادة وفوقي حكمة، أسلم لمن هو كامل في ذاته وكامل في ذاته، ما في الله. إذا ما أسلم لله أسلمت وجهي للذي فطره، للذي فطره، لغيره ما أسلم. هي وجهي. لو أدرك المسلمون يتحرروا حقيقة، هذا هو معنى القضية الحقيقية. مو معنى القضية الحقيقية أن ينزل بين قدمي امرأة شهوة وبظن حاله متحرر. الأوروبيون يظنون المتحررين وهم عباد الشهوة، عباد الشهوة حقيقة. أسلم، ففي أي شيء أسلم؟ أنا مسلم بالفعل، حتى أحقق الإسلامي ينبغي أن يكون مسلم إليه. من هو المسلم إليه؟ هو الله عز وجل. إذا أنا مسلم والله مسلم إليه، ففي أي شيء أسلم؟ في أي شيء أسلم؟ قال ينبغي أن يكون مسلم فيه، مسلم فيه. ما هو مسلم فيه؟ هو أحكام شريعة كلها بمقدار ما أسلم بالله عز وجل فيما جاءني عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام شريعة. يعني إذا كانت عباداتي وأخلاقي ومعاشراتي ومعاملاتي ونظام حياتي كلها في إطار كتاب السنة، مع أن أنا مسلم 100%. قال مش شروطه تجارتي ما له علاقة تكون فيها، ما أدخل فقط الإسلام، يعني ماذا كثر ربا الحلال والحرام بحاجتها. أنا من ملكي بتصرف، نقول له أنت كلما أبعدت الشريعة عن حياتك حق الحياة، مع ذلك أنت مسلم فقط في وقوع الصلاة. كم مرة أصلي؟ بيصلي خمس أوقات، كل مرة خمس أوقات، خمسة في خمسة في 25، ومن عندي 25 صار 50 وزيادة 10، أنت مسلم ساعة فقط بالليل والنهار، بس ساعة بس الصلاة. وبعد ما يخلص من الصلاة لا كلام ولا مغراته ولا ذهابه ولا جئته ولا معاملاته ولا تجارته، ما بشيء له علاقة بشرع الله تبارك وتعالى، لا في حربه ولا في سنه ولا بتعليمه ولا بتربيته ولا بأخلاقه، كل شيء لا علاقة لله عز وجل به، وإنما فقط الله أكبر صلى الله عليه وسلم على رسول الله كل مسلم مسلم ساعة فقط وثلاثة وعشرين ساعة لست مسلم، وإنما مسلم مسلم لغيره، مسلم لغير الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من ولا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمرافعنا من يومك يا كعبه المسلمين. صلوا وسلموا وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. كل من يحب الشعبين يحب الموضوع ويحب الموضوع ويحب الموضوع.